الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى فضل العلماء على غيرهم، لأن التسوية، السؤال بالتسوية، الجواب أنهم لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فليسوا سواء عند الله عز وجل، ولا سواء عند خلق الله. فالعالم له قيمته عند الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في وصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم الذين يخشون الله عز وجل، وهذا العلم النافع الذي يؤدي إلى خشية الله عز وجل. العالم الرباني هو الذي يخشى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فضل العلم وحث عليه. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهنا أمر بالعلم، وأمر بأفضل العلم وأعظم العلم، وهو العلم بالله وبتوحيد الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا بد أن تعلم هذه الكلمة وتعلم معنى هذه الكلمة، وهذه أشرف العلوم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فلا بد امتثال لأمر الله أن نعلم أن لا إله إلا الله. ولذلك معنى لا إله إلا الله واجب علينا أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نعتقده وأن نشهد به شهادة يطابق فيها قول اللسان بإقرار القلب، لأن الله سبحانه وتعالى شهد بهذا. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة من الله. ثم قال: والملائكة أيضا شهدوا أنه لا إله إلا الله. ثم قال: وأولو العلم أيضا، أولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا الله. إذن فلا بد على جميع العباد أن يشهدوا شهادة نطقا باللسان، إقرارا باللسان، واعتقادا وتصديقا بالقلب أنه لا إله إلا الله. هذا أشرف العلم، وهذا العلم هو من العلم الذي افترضه الله على عباده، لأن هناك من العلم ما هو واجب على العبد أن يتعلمه، وهناك من العلم ما هو فرض كفاية، إذا علمه ناس سقط عن الباقين. فمعرفة الله عز وجل ومعرفة توحيده سبحانه وتعالى والإيمان والإسلام وكيف يعبد العبد ربه، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما العلوم الأخرى، علم الحساب، علم الفلك، علم العربية، هذه فرض كفاية. أما هذه الأمور فلا بد أن يتعلمها العبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء أن يتزود بشيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، لأن العلم فيه صلاح القلب وتزكية النفس، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، لأنك أنت عبد من جملة عباد الله، خلقت لعبادة الله عز وجل، فكيف تعبد الله وأنت جاهل؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم أن يعبدوه بالعبادة التي يريدها هو لا بالتي يريدونها هم، فكيف يعرفون العبادة التي يريدها الله عز وجل؟ لا يعرفونها إلا بالعلم، العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بسؤال أهل العلم إذا عجز الإنسان عن ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا رفع العلم ورفع شأن أهله، يقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات، لأنك الله سبحانه وتعالى حث على العلم وبين أن خشيته تكون في العلماء. لذلك الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة وشرفه واختصه بالعلم، قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلم يستطيع الملائكة أن يخبروه، لم يعلموا هذه الأسماء، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ففضله عز وجل، لم يفضله إلا بالعلم عليه السلام. نعم لا بأس إن شاء الله. نعم يصير. خذوهم بدون مقابل، وهو سمح بذلك؟ إذا كان سمح بذلك لا بأس. وإيش كيف يعني؟ إذا سمح بها وتنازل بها ولا أعطوه حقه؟ فالله سبحانه وتعالى حث على العلم وفضل آدم بالعلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزود بالعلم، وحتى في غير بني الإنسان، حتى في الحيوانات، حتى في الكلاب، الكلب المعلم خير من الذي لا يتعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. والعلم على نوعين، منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار. فالعلم النافع هو العلم الذي يؤدي إلى العمل الصالح، الذي يؤدي إلى العمل الصالح، ويؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. العلم الضار هو الذي يؤدي إلى الشبه، وهو تحريف الكلام عن مواضعه، أو تأويل كلام الله عز وجل بغير ما أراد سبحانه وتعالى، أو تعطيل شيء من صفاته أو شيء من أسمائه، أو تحريفها أو تأويلها إلى غير ذلك، فهذا علم ضار. وكذلك يدخل في العلم الضار علم الكهانة، علم السحر، علم الشعوذة، هذه كلها علوم محرمة. العلم النافع هو الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يعرف عبد الله سبحانه وتعالى وأن ينفع عباده. ثم أيضا ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم أن ينوي بذلك التعبد لله بطلب العلم، أن يكون الباعث على تعلمه للعلم تمثيل امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك. فإذا استحضر هذه النية من امتثال أمر الله فإنه بمجرد ما يطلب العلم فإنه يكون في عبادة، يتصفح الكتاب، يقرأ الكتب، فإنه في هذا يكون في عبادة لأنه امتثل أمر الله في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق هنا سلوك حسي وسلوك معنوي. أما السلوك الحسي يذهب الإنسان إلى العلماء، يرحل إليهم في بلادهم أو يذهب إلى حلق العلماء في المساجد وفي المحاضرات، هذا سلوك حسي. السلوك المعنوي أن يسلك العلم وهو مثلا في كتب، في الكتب المفيدة، يقرأ في كتب التفسير، في كتب العقائد النافعة، فهنا سلك سلوكا معنويا، فهنا يسهل الله به طريقا إلى الجنة. يعني من أقرب طرق الجنة سلوك طرق العلم. وأيضا العلم النافع هو الذي يوافق عمل صاحبه، لأنه لا بد مع امتثال أمر الله سبحانه وتعالى أن يعمل المتعلم بما علم، لا بد أن يعمل بما علم، وإلا كل إنسان يتعلم ويحفظ ويقرأ لكنه لا يعمل، هذا لا يستفيد بهذا العلم. إذن لابد لطالب العلم والمتعلم أن يعمل بهذا العلم، لأنه إذا عمل بهذا العلم نفع نفسه وثبت هذا العلم لأنه طبق في حياته، فمع أنه وثقه أيضا يطبقه. لابد من التوثيق ثم التطبيق، فالتوثيق بالحفظ والقراءة والتسجيل وغير ذلك، ثم التطبيق أيضا. فلا بد من التوثيق وطلب العلم ثم التطبيق في حياته، كل ما تعلم آية يعمل بها. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون القرآن آية آية، لا يتجاوزون 10 آيات إلا ويتعلمون يتعلمونها ثم يعملون بما فيها. فإذا حصل عند الإنسان شيء من العلم فيعمل به، لأنه وسيلة للثبات ورسخ العلم. كذلك ينوي بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان بطبيعته جاهل، أصله جاهل، أول ما خلق كان لا يعلم شيء، ثم تعلم، ينويها رفع الجهل عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل في الغار، أتاه جبريل في الغار وهو يتحنث يتعبد الله الليل ذوات العدد، فأتاه الملك فضمه إلى صدره ثم أطلقه ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه مرة ثالثة حتى بلغ الجهد ثم أطلقه قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وكانت الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا تعليم، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان قبل ذلك لا يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن فتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك. والله سبحانه وتعالى يمتن بالعلم على صفوة عباده، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فطلب العلم والتعلم من هدي المرسلين. لذلك موسى عليه السلام لما خطب في بني إسرائيل وقال: إنه ليس على وجه الأرض أعلم مني، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه من هناك من هو أعلم منه عند مجمع البحرين، فذهب حتى يلاقي هذا الرجل فوجد الخضر فتعلم منه العلوم كما في سورة الكهف. إذن لابد أن ننوي لطلب العلم رفع الجهل عن أنفسنا، وكذلك رفع الجهل عن غيرنا، لأنك إذا تعلمت شيئا وعملت به فتخبر به الناس، تدعو الناس إلى هذا العلم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم كل الإنسان في خسارة، خسارة محققة جميع جنس الإنسان، إلا من استثني بهذه الآية إلا الذين آمنوا. ولا يكفي الإيمان وحده، لا يكفي الإيمان ولا ينفع إلا بالعمل، وكذلك العمل لا ينفع إلا إذا قيد بالصلاح. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد يكون إيمان ثم مع الإيمان العمل، ثم يكون هذا العمل لا مجرد عمل أي عمل، إنما يكون العمل مقيد بالصلاح وعملوا الصالحات. والصلاح، صلاح العمل، هو ما توفر فيه أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، يكون عملك لله من ناحيتين، من ناحية توحيد الله عز وجل، ليس هناك شرك كبير أو صغير، ولا يكون هناك رياء في هذا العمل، هذا صلاح رقم واحد. الصلاح رقم اثنين أن يكون هذا العمل موافقا لما أراد الله منك، موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن العمل كان خالصا لله عز وجل، ليس فيه شرك ولا رياء، لكنه غير موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفع ولا يقبل. وإذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير خالص أو فيه شرك أو رياء، فإنه لا ينفع. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، تحقيق التوحيد أولا، والبعد عن مراءة الناس، ثم موافقة الشرع، موافقة شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون العمل مقبول. ثم بعد ذلك قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم تواصوا بهذا العلم النافع بينهم، كل يخبر الآخر على قدر استطاعته. إذا فلا بد إخواني في الله أن نتفقه، ننوي رفع الجهل عن أنفسنا وكذلك عن غيرنا، ثم نعمل بما علمنا، لأن هناك كثير من الناس يعلم علوم كثيرة لكنه لا يطبق. هناك من يعلم أن الغيبة حرام ويقع في أعراض الناس، فهنا علم لكنه ما عمل. هناك من يعلم أن الكذب حرام لكنه يكذب بأسماء اخترعها، كذب بي أبيض، كذب مزحة، نكت، وهكذا. لا تكذب ولو كنت مازح، ولا تضحك القوم، ولا تكذب إلا في ثلاث أمور: على الأهل، على الزوجة، في حدود الألفة، وإقامة الأسرة من الضياع فقط. مو دائم تتخذ الكذب ديدنك على أهلك. كذلك في الحرب على العدو، الحرب خدعة، كذلك إصلاح بين الناس. هناك من يعلم أشياء كثيرة لكن لا يعمل بها، فهذا العلم حجة عليه ليس حجة له، كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا عملت بعلمك فهو حجة عليك، فهو حجة لك، وإذا لم تعمل بعلمك فهو حجة عليك، ولا تضر إلا نفسك. وهناك من يعمل لكنه بدون علم، وهذه مصيبة، يعمل على ضلالة، على جهل، وهذا ضلال وخطأ. فلا بد من العلم والعمل. يقول سبحانه وتعالى في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للعلم النافع، وثم وفقنا للعمل الصالح. هذا معنى باختصار معنى الصراط المستقيم، معرفة العلم النافع ليس كل علم، وكذلك العمل الصالح ليس كل عمل. فعندما تدعو بهذه الدعوة في كل ركعة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر هذا المعنى، تطلب من الله أن يوفقك للعلم النافع ثم يوفقك للعمل بهذا العلم النافع. لأن هناك من يوفق للعلم بدون العمل، وهذه ليست هداية كاملة، هذه حجة. وهناك من يوفق للعمل بدون علم، فالهداية الصحيحة هداية الإرشاد والتوفيق الصراط المستقيم هي العلم النافع المؤدي للعمل الصالح، هذا معنى الصراط المستقيم. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهذا العلم الذي يثمر هذا العمل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص أن يعلم الأمة في جميع المجالات، كان حياته كلها دعوة وتعليم للأمة عليه الصلاة والسلام، حتى ما مات إلا وقد أكمل الله الدين، وعلم الأمة إلى أن تقوم الساعة، بحيث لا يحتاجون إلى علم جديد، إنما العلم ينطلق من كتاب الله ومن سنة من تعليمه. فليس هناك يأتي بأحد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو بلغ البلاغ المبين. فلا يحق لأحد أن يحدث في شرعه ما لم يشرع صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمره شيئا لم يشرع في دينه فقد أحدث في دين الله، وقد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، وقد تنقص الله قبل ذلك لأن الله لم يكمل الدين. فالله أكمل به الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا مما أمر الله به لإصلاح الأمة إلا وبينه قبل الموت عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. فهو بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فكان دائما معلما في المسجد، معلما بالقول، معلما بالفعل، بالتقرير في المسجد، في مع صحابته، في الجهاد، في أي مكان كان يعلم الصحابة ما استشكل عليهم، حتى انتشر علمه صلى الله عليه وسلم، أخذه من أخذه وتركه من تركه، أحد أخذ بحظ وافر وأحد أخذ كما جاء في الحديث أنه مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل الأرض التي أصابها الماء، فصارت ثلاثة أقسام: قسم مسكت الماء، وقسم يعني مسكت الماء وأيضا يعني وزعت الماء أيضا وأثمرت العشب والكثير، وقسم من هذه الأرض لا يمسك ماء ولا ينبت كلا. فكذلك الناس، منهم من حفظ العلم، حفظ لا يصبح حافظ لكن ليس فقيها وهذا طيب، وهناك من أخذ من الحفاظ ونشر العلم وفرع المسائل والجزئيات والعمومات والخصوصات والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، فانتشر الناس. فعلى قدر كل على قدر مستواه وكل على قدر استطاعته، لا تحقرن من المعروف شيء. المهم أن الإنسان يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، خاصة العلم الذي لا يعذر أحدا بجهله، وهو دائما أذكره دائما ما يحويه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب، وما يعرف بحديث جبريل، هذا الحديث العظيم الذي بين فيه كل الأمور الواجبة التي لا يعذر أحدا بجهلها، ما يعرف بحديث جبريل، وهو ما رواه عمر في صحيح مسلم أن قال: بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة وليس عليه علامة السفر، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله حتى يوهم أنه من الأعراب، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق أي ذهب. يقول عمر: فمكثت مليا يعني قليلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الشاهد من كلامي، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فديننا كله في هذا الحديث. إذا لابد أن نعرف يا أخوان، هذه أمور لابد أن لا يعذر أحدا بجهلها: معرفة الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، التوحيد، معرفة الله، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الشهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه أركان لا أحد يعذر من جهلها، هذه مباني الإسلام العظام كلها. الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، وهذه الأعمال الظاهرة. ثم تأتي أركان الإيمان وهي الأعمال الباطنة، الأعمال القلوب، العقيدة الصحيحة. فالأول أحكام الإسلام والشرائع، والثاني هي العقائد، الإيمان بالله وملائكة الله عز وجل ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه لابد على كل مسلم أن يعرفها وأن يعتقدها وأن يقر بها، لا يعذر بجهلها. إذن لابد أن نحرص على هذا الحديث، وسوف يأتي إن شاء الله في لقاءات قادمة شرح هذا الحديث إن تيسر لنا وأحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقه إياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، واحفظ على جميع بلاد المسلمين أمنهم واستقرارهم، وألف بين قلوبهم وأبدل عسرهم يسرا، وخوفهم أمنا، وفرقتهم اجتماعا، وذلهم عزا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم كلهم انصرهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بما ظلم إخواننا وطغى عليهم وبغى عليهم في بلاد الشام، اللهم انتقم لهم منه يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم وفرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. نعم. والعصر هذا قسم، الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر. والعصر قيل أنه الزمن، وقيل أنه الوقت، وقت صلاة العصر. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالعصر، يقسم بالفجر، يقسم بالضحى، لكن المخلوق لا يجوز أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. فمن أقسم بغير الله، حلف بغير الله، فقد وقع في الشرك، الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن المقسم به أنه يعظمه كتعظيم الله عز وجل، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك يا يختي من يقسم بالنبي ويقسم بالأمانة أو بالحياة، حياة فلان أو حياتك أو بالآباء والأبناء، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. نعم نعم، العصر هو الوقت. نعم نعم نعم نعم نعم، وقت العصر، وقت العصر. نعم، لا يعمل إذا أنهى عمرة الأولى وحل من عمرة الأولى وأراد أن يأخذ عمرة أخرى، يذهب إلى الحل ويأخذ عمرة. نعم إن شاء الله. نعم نعم. في العمرة فيما سبق لم تطف الوداع، ليس عليك شيء. العمرة ليس فيها وداع، وجوب الوداع في الحج. لا، النية، نية العمرة والحج تكون في الميقات عند الإحرام. اي نعم، عند التلبس بالإحرام تستمر معك خلاص بدون تجديد نية. لا لا لا لا لا، لا في، ليس هناك تكلف، النية ليس فيها تكلف، انبعاث في القلب بإرادة العمل، ولا تلفظ بها بلسانك. بعض الناس يتلفظ اللهم نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات موت، هذا كله من البدع وغير صحيح، لأنك تخبر من؟ تخبر من لا يخفى عليه شيء. أنت ما تخبر إنسان عادي، إنسان مثلك، قل أنا نويت أن أصلي الظهر، لا، أن تخبر من لا يخفى عليه شيء. قل أتعلمون الله بدينكم، فتنوي بقلبك فقط. Mm-hmm. الله يهديهم، نسأل الله يهديهم جميعا ويهدي ضلال المسلمين. لا، الالتزام بجوانب البيت كلها لا، لا يشرع إلا استلام الحجر الأسود إن تيسر ذلك بدون مزاحمة أو تقبيله أو الإشارة إليه، وكذلك استلام الركن اليماني فقط إن شاء الله. تستلم وتدعو. نعم نعم. كشف الكتف الأيمن هذا ليس عليه شيء، إذا نسي ليس عليه شيء. والاطباع اللي يسمونه الناس كشف الكتف، هذا لا يشرع إلا في الطواف فقط، في السبعة الأشواط كلها، ومن نسيه فليس عليه شيء، ومن اطبع من إحرامه إلى أن حل فليس عليه شيء. لكن السنة أنه لا يكشف، لا يطبع إلا في الطواف فقط ثم يغطي. تقطعها، تقطعها عند الصائغ. ها، ما فيها شيء. الحرمة يجوز لها أن تعتمر بالذهب، ليس في شيء. المحظور عليها وقت الإحداد، وقت الإحداد إحداد عدة الوفاة. نعم. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على الصحيح. نعم. المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لا يجوز سواء في الحرم أو غير الحرم، لكن في الحرم في مثل هذه الزحمة لا بأس إن شاء الله. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ ما في شيء إن شاء الله. نعم. الجمع في الصلاة للمسافر والمريض، لمن يحتاج الجمع، المسافر والمريض، وكذلك في المطر الشديد لا بأس. جائزة. نعم. لا لا لا يجمع اثنين في نسك واحد، كل واحد له نسك مستقل. أي نعم. الله أعلم. لا لا الله أعلم، ما أعرف، أنا ما عندي حل في هذا، لم أقف على ذلك. نعم. من الميقات، من الميقات، من الميقات، من التنعيم أو من حدود الحرم خارج الحل في أي جهة، من الحديبية، من الجعرانة. لا لا لا يشترط، اللي في مكة هنا يخرج إلى الحل من أي جهة. العلماء اختلفوا فيه، منهم من يوجبه ومنهم من يرى أنه ليس بواجب، وهذا هو القول الراجح أنه ليس واجب في العمرة. أي كيف؟ لا لا لا يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نوى الإنسان يذهب للمدينة ينوي الزيارة للمسجد النبي لا للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأن تنوي زيارة المسجد الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا صليت في المسجد تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. لا لا لا يشرع يوميا، بس مرة واحدة تكفي. ما بين بيتي. نعم. لا يعني إنه الجنة موجودة هنا، لكنها فضل، يعني فضل. إيه فضل إن شاء الله. نعم لا شك. الله أعلم إن شاء الله. نعم. الفرض والنفل كلها. نعم. كيف؟ ايش؟ ليس هذا حديث. لا ليس هذا. أي هذا في الحج، في الحج الوداع. في العمرة إذا شئت أن توادع لا بأس، لكن يعني لو أن الإنسان في العمرة ترك الوداع لا نقول أنه ترك واجب يأثم عليه دم، لا، لكن لو فعلها لا بأس. تحية المسجد الحرام إما طواف سبعة أشواط أو ركعتين، أنت مخير بينها، ليس فيها إلزام لك، أنت مخير. بعض الناس يشقي نفسه كل ما دخل الحرم لابد أن يطوف سبعة أشواط، لا لا، إذا ما تيسر لك الطواف يكتفي بركعتين فقط تحية المسجد. كيف؟ لا لا خلاص، هي على انعقاد النية في البداية. نعم جائزين، نعم تكفي على الطواف. في السعي ولا في الطواف؟ نعم أكملت الطواف بعد ما توضعت، ما في شيء إن شاء الله. إذا كان الفصل قليل تكمل، فإذا طال الفصل تبدأ من جديد، أي ما في شيء إن شاء الله. لا، الأجر للشخص اللي وهبت العمرة له أن تأخذ أجر الإحسان والتبرع له، أما العمرة فأجرها له. كيف؟ أخطأ، إذا أخطأ الإنسان أو نسي في الأشواط، فإذا كان لا زال في الطواف يبني على الأقل على اليقين، يعني إذا شكها لي سبعة أو ستة يجعلها ستة، فإذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت له سواء في الطواف أو غير الطواف، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت له. ليش؟ هذا تنطع، لا يجوز، لا يجوز أبدا. نعم، لا تلتفت إليه، كثرة الشكوك لا تضر، لكن أعرض عنها، لأنك إذا أوليت اهتمام زادت سواء الشكوك أو الوسوسة في الطهارة أو غير ذلك، أعرض عنها تنتهي، ليس لها علاج إلا الإعراض. زيارة عرفة وجبل ثور جبل النور هذه ليست مشروعة للعبادة، إنما للاطلاع فقط والمعرفة لا بأس، وتركها أولى، لكن زيارتها من أجل التبرك أو أن فيها الدعاء فيها مستجاب هذه من البدع ولا تجوز. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.